ذكرنا قبل قليل وهو إذا تعطل الوقت، مزرعة انقطع عنها الماء، سكن هجره الناس، أي حتى مسجد مثلا. الأصل في المساجد كلها أنها أن المساجد كلها أنها وقف. طيب، فلو هذا المسجد هجره الناس ما في أحد يصلي فيه أبدا، طيب، انقطع صار مهجور في وسط البر. الآن كانت مدينة وثم زالت هذه المدينة، فينتفع مثلا الشبابيك مثلا الألمنيوم خاصة في السابق يعني. طيب، حتى الآن في بعض البلاد مثلا الفقيرة وكذا تأخذ هذه الشبابيك، تأخذ هذه الأبواب مثلا، السجاد، أي شيء في المسجد يؤخذ ويبنى وتوضع في مسجد آخر في مثله، توضع في مسجد آخر أو يستفاد منها ببناء مسجد آخر. المهم إذا تعطل الوقف فلنا أن نبيعه ويشترى به وقف آخر. نعم.